العلامة الثالثة خيانة الأمانة. عباد الله، إماء الله، إن إخلاف الوعد يقابله الوفاء بالوعد، والوفاء بالوعد من خصال أهل الإيمان وصفات أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام وشيم الرجال. وها هو نبي من أنبياء الله تعالى يثني عليه ربنا جل وعلا ثناء عاطرا، ومن جملة ما أثنى به عليه صدق الوعد. اسمع أخا الإيمان لقول الرحيم الرحمن: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كان صادق الوعد، فجدير بأهل الإسلام أن يتحلوا بصدق الوعد اقتداء بنبيهم إسماعيل وبنبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. أيها الأكارم، إن النصوص في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام تأمر بالوفاء بالوعد وترغب فيه وتحث عليه وتنهى عن إخلاف الوعد وترهب منه أيما ترهيب. يقول الحق جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويقول الباري جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وروى أحمد وابن حبان والحاكم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اضمنوا لي ستا، أي احفظوا هذه الأمور الستة، تكون الجنة جزاءكم بإذن الله تعالى. اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: إذا قلتم فاصدقوا، إذا قلتم فاصدقوا، وإذا وعدتم فوفوا، وإذا ائتمنتم فأدوا، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. من منا يريد أن ينال الجنة؟ كلنا نقول: نحن نروم الجنة ونبتغيها. فمن منا يضمن هذه الأمور الستة من صدق الحديث وصدق الوعد والوفاء به وأداء الأمانة وحفظ الفروج وغض الأبصار وحفظ الأيدي عن البطش والظلم وكفوا أيديكم؟ لعل الكثير منا يقول: الخطب هين والقضية يسيرة، وهذه المذكورات يمكن أن نضمنها بإذن الله رب الأرض والسماوات. فأقول: إن الواقع للأسف يثبت نقيض ذلك، فقد فرطنا في هذه المذكورات إلا من رحم الله، وقليل ما هم. أيها الأحباب الفضلاء، لا تستغربوا إذا قلت لكم إن العرب في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يقفون وقفات إكبار وإعزاز وإجلال وتبجيل وتقدير أمام صادقي الوعود. وفي ذلك قصص أذكر لكم حادثة وحيدة تدل على ما كان عليه العرب قبل الإسلام، أي في الجاهلية الجهلاء. يذكر أن النعمان بن المنذر، وكان ملكا على الحيرة، والحيرة قريبة من الكوفة أي في العراق، كان ملكا. وكان للنعمان بن المنذر في الجاهلية يومان، يوم نعيم ويوم بؤس. فإذا خرج في يوم نعيمه فلقي رجلا أعطاه وأدناه وحباه، وإذا خرج في يوم بأسه فلقي رجلا قتله وأرداه، على طريقة أهل الجاهلية من البطش، وبخاصة منهم الملوك والزعماء. شاء الله جل وعلا أن يخرج النعمان بن المنذر فيلقى رجلا من قبيلة الطي، فهم بقتله على طريقته لأنه لقيه في يوم بؤسه، فقال: هذا الرجل الطائي من قبيلة طي، أيها الملك، لقد تركت أولادي جياعا وخرجت ألتمس لهم الرزق، فمن علي بهذا الصيد، وقد اصطاد أرنبا. قال: فتح علي بصيد هذا الأرنب، فأذن لي أيها الملك أن أعود بهذا الصيد لأولادي فأطعمهم وأوصي بهم، ولك علي عهد صادق ووعد لا يخلف أن أعود إليك في اليوم الذي تحدده لأضع يدي في يدك فتفعل بي ما تشاء. فرق له النعمان بن المنذر، ومع ذلك قال: لا آذن لك إلا إذا ضمنك رجل من هؤلاء، أي من الذين مع النعمان بن المنذر. فقال رجل يقال له عمرو بن شريح: أنا أضمنه أيها الملك. قال: إن لم يأتي في اليوم المحدد قتلناه مكانك. قال: نعم. ذهب الرجل الطائي وأطعم أولاده وأوصى بهم في اليوم المحدد، وقف النعمان بن المنذر ومعه الضامن عمرو بن شريح ينتظران قدوم الرجل الطائي الذي وعد. وفي الساعة المحددة جاء هذا الرجل الطائي وقدم على النعمان بن المنذر، فلما رآهم بهر، فقال له الرجل الطائي: ولقد حدثتني بالخلاف عشيرتي فأبيت رغم تجهم الأقوام، إني امرؤ مني الوفاء سجية وفعال كل مهذب مفضالي. قال: إن عشيرتي وقبيلتي حدثتني بإخلاف الوعد، قالوا: لا تذهب، كيف تذهب لتقدم رأسك لتقتل؟ أخلف الوعد، لا يضرك ما الذي حصل وإن قتل هذا الضامن. قال: ولكنني رجل أفي بالوعد والوفاء بالوعد سجيتي، وهو من خلقتي وطبيعتي، ولقد حدثتني بالخلاف أي بالخلف عشيرتي فأبيت رغم تجهم الأقوال، إني امرؤ مني الوفاء سجية وفعال كل مهذب مفضالي. فقال النعمان بن المنذر وقد وقف وقفة إكبار وإعزاز وإجلال، قال للرجل: لا عليك، لا عليك، فإنك حر طليق. وأعطاه الهدايا والأموال وقال له: لقد وفيت بالوعد حتى ما تركت للوفاء بالوعد سبيلا. وقال للضامن: وأنت أيضا تستحق التبجيل والتقدير، فقد جدت وسخوت حتى ما تركت للجود والسخاء سبيلا. ورفع النعمان بن المنذر يوم بؤسه، فصار لا يظلم الناس ولا يقتلهم. أحبتي في الله، هذا صنيع أهل الجاهلية قبل الإسلام، فكيف وقد جاء الله بالإسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام ليقوي الأخلاق الفاضلة في المجتمع، وهو القائل كما عند أحمد: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي بعض الروايات: لأتمم مكارم الأخلاق. فكيف يا ترى أحوال المسلمين والمسلمات في هذا الزمان تجاه الوعود؟ أين نحن من الوفاء بالوعود أيها الأكارم؟ سؤال ينبغي ألا نمل طرحه وتكراره، لأن الواقع يثبت أمرا تذرف له العيون الدموع وتحزن له القلوب، وهذا ما سأبينه في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فتعالوا بنا أيها الأكارم لنلقي الضوء سريعا سريعا على واقعنا الأليم المرير. إنه واقع مؤسف، إنه واقع أليم، إنه واقع مرير، يستنهض جميع الهمم الغيورة على دينها وعلى أخلاقها. فإن إخلاف الوعد إذا انتشر وتفشى غاب صدق الوعد والوفاء بالوعد، وإذا غاب الوفاء بالوعد غابت أخلاق الإسلام وشيم الرجال، وإذا ذهبت أخلاق الأمة فقل على الأمة السلام، وسطر عليها عبارات العزاء، وإذا الأمة أصيبت في أخلاقها فأقم عليها مأتما وعويلا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الدين هو الخلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. أحبتي في الله، إن واقعنا المعيش واقع مرير مؤسف. كم هو مؤسف ومزري ومحزن ومبكي حال المسلمين والمسلمات اليوم تجاه الوعود. وعد هنا يخلف هناك، ووعد هناك ينكر هنا، يعد بالليل فيخلف بالنهار، ويعد في النهار فيخلف بالليل. بل لا أكون مبالغا أو مغاليا إذا قلت: صار الإنسان يعد في الصباح ويخلفه بعد ذلك بدقائق معدودة. أنا لا أنقل عن وكالات الأنباء الغربية، ولا أنقل عن الجرائد والمجلات الأجنبية، إنما هو واقعنا نحياه جميعا أيها الأكارم. وأكاد أجزم أن في هذا الجمع المبارك من اكتوى بالوعود الكاذبة وربما لا يزال يكتوي إلى يوم الناس هذا. كم من المسلمين يستقرض مالا، أن يأتي أحد المسلمين ويطلب منه قرضا ماليا على أمل تسديد القرض في اليوم المعين من الشهر الفلاني، فإذا أخذ المال وحل اليوم المحدد صار يتوارى عن الأعين والأنظار، وربما يغلق هاتفه المحمول أو يغير رقم هاتفه، وقد أخذ المال وفي نيته التماطل أو المماطلة، وربما في نيته عدم تسديده في ذلك اليوم المحدد، وهذا كما قال العلماء شر أنواع الخلف، أي شر أنواع إخلاف الوعد، لأنه يجمع بين إخلاف الوعد والكذب. أيها الأكارم، أين هؤلاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث أبي هريرة: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أي أعانه الله ووفقه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. يا لها من قضية خطيرة، يا لها من قضية يتساهل فيها كثير من المسلمين، وهي عند الله عظيمة: ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لا تظن عبد الله أنك حينما أخلفت الموعد مرة وأخرى أنك تلعب على عقول الناس أو تضحك عليهم أو أنك وصلت إلى درجة عالية من الذكاء والفطنة، فإنك تقترف جرما عظيما وذنبا كبيرا، وتتصف بصفة من الصفات العملية للمنافقين. أفترضى أن تكون متصفا بخصلة من الخصال من خصال المنافقين العملية؟ إذا قلت لا أرضى فاتق الله في أموال المسلمين. وأذكر في المال على وجه الخصوص حديثا آخر ترتعد له فرائص المؤمنين الصادقين، روى النسائي من حديث محمد بن جحش رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من التشديد في الدين؟ سبحان الله، ماذا أنزل الله من التشديد في الدين؟ والذي نفسي بيده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل وعليه دم، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. الله أكبر، الشهادة من أجل الأعمال، يقتل في سبيل الله شهيدا ثم ما قتل شهيدا مرة واحدة، لو أنه قتل مرة شهيدا وعليه دين وهو يماطل، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. فاتقوا الله عباد الله، ووجب علينا جميعا الوفاء بالوعود. كم من مسلم يعد الناس بإعطائهم أجورهم ثم يخلف، فهو صاحب عمل يعمل عنده فلان وفلان، يقول: إذا قمت بهذا العمل أعطيتك أجرتك، إذا أكملت العمل أعطيتك راتبك، فيكمل الأجير عمله ويكمل العامل ما كلف به ويطلب الراتب أو الأجرة، فإذا بصاحب العمل يتهرب، وربما أغلق الهاتف، وربما صده وقال ارجع في اليوم الموالي أو في الأسبوع الموالي، وهكذا. أما تخاف ربك جل وعلا؟ ألست تقرأ ما رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وقد اتفقت على معه على إعطائه أجرته في اليوم المحدد، ولكنك تخلف الوعد. كم من المسلمين يعد الناس بخطبة بناتهم مثلا، فيعلق الفتيات وتظن ويظن أهلها أنها مخطوبة لفلان، وهو يلعب على عقول الناس، وتمر الشهور وتتتابع السنوات، ثم يخلف وعده ويقول: أنا ما قررت أن أتزوج بها أصلا. فاتق الله يا عبد الله، إذا لم يكن لك مسوغ شرعي يبيح لك الإخلاف واعتذرت رغم وجود المسوغ، اعتذرت، فإنك تكون على خطر عظيم إن لم يحصل ذلك. إذا تعمدت إخلاف الوعد فأنت على خطر عظيم. فاتقوا الله عز وجل عباد الله، إذا قلتم، واتقوا الله إذا وعدتم، واتقوا الله إذا عاهدتم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من عباده الصادقين. اللهم اجعلنا ممن يعدون فيوفون، اللهم اجعلنا من الذين يعدون فيوفون، ومن الذين يتكلمون فيصدقون، ومن الذين يؤتمنون فيكونون عند حسن الظن. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضرائب الأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.